അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസല്ലല്ലാഹു അലാ നബിയ്യിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലമ തസ്ലീമൻ കസീറൻ അമ്മാ ബഅദ് ഖാല അൽ ഇമാം അൽ ഹാഫിദ് അബ്ദുൽ ഗനി മഖ്ദിസി റഹിമഹുല്ലാഹു തആല وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته قوله قيل له قل ان شاء الله يعني قال له الملك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فهذا الحديث يتعلق ب الاستثناء في اليمين والمراد بالاستثناء في اليمين أن يقول إن شاء الله قوله صلى الله عليه وسلم قال سليمان ابن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة لأطوفن والمراد بذلك المواقعة وقوله لأطوفن هل هذا يمين أو ليس بيمين من أهل العلم من يقول إن هذا ليس بيمين أصلا وعلى هذا فإنما يرتب على هذا الحديث في مسألة الاستثناء في اليمين الاستدلال به على الاستثناء في اليمين فيه نظر وكذا أيضا ما يرتب عليه من القول بأن اليمين لا يشترط أن ينوي الاستثناء فيها ابتداء كما سيأتي بل لو أن ذلك طرأ عليه في آخر الحلف أو في أثنائه فإنه يقول إن شاء الله ويكون ذلك مانعا للكفارة لا يجب عليه الكفارة على كل حال مسألة اليمين والحلف والقسم معروف أنه ينقسم إلى قسمين منه ما هو ظاهر ومنه ما هو مضمر وهذا معروف عند أهل العلم فاليمين أو القسم الظاهر هو الذي يذكر معه فعل القسم والمقسم به وقد يكتفى بأحدهما هذا مع جواب القسم بطبيعة الحال فأتم ذلك في الصيغ أن يقول الإنسان أقسم بالله أحلف بالله فذكر فعل القسم أحلف أقسم وذكر المقسم به وهو الله لأفعلن كذا وكذا هذا يقال له الظاهر القسم الظاهر ولو أنه حذف فعل القسم وقال والله لأفعلن كذا فإن هذا يعتبر من قبيل القسم الظاهر والقسم المضمر هو ما حذف منه فعل القسم والمقسم به وإنما يعرف ذلك من السياق فإذا جاءت لام القسم مثلا نون التوكيد الثقيلة لتدخلن المسجد الحرام فهذا قسم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لا تسمعن ولا تسمعن لتبلون، والله هذا التقدير، لتبلون والله لتسمعن والله لتدخلن المسجد الحرام. فإذا اعتبرنا ذلك يمكن أن نقول بناء عليه إن قوله عليه السلام لأطوفن يعني التقدير والله لأطوفن، فيكون هذا من قبيل القسم المضمر، خلافا لمن قال إن هذا ليس بقسم أصلا، ليس بحلف، مع أن القائل بهذا أئمة لا يستهان بهم كالإمام النووي رحمه الله، حافظ بن حجر، قالوا بأن هذا ليس بيمين. وإذا قالوا ليس بيمين فإن الأحكام المتعلقة به مما سيذكر لا يمكن أن يستدل عليها بهذا الحديث، لكن يمكن أن يستدل على بعضها بأدلة أخرى. فإذا اعتبرنا هذا قسم ومشينا على هذا نكمل باقي الحديث. قال لا أطوفن الليلة على 70 امرأة، 70 امرأة قد تكون زوجات، أنه يباح لهم أكثر من 4، وقد يدخل في ذلك الإماء. وذكر 70 أكد في هذه الرواية، والروايات في ذلك متفاوتة مختلفة، ففي بعضها ذكر 70 وفي بعضها ذكر ما هو أقل من ذلك وفي بعضها ذكر ما هو أعلى منه، فلم تتفق الروايات على عدد. قال تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. لاحظ الآن هذا الأمر الذي ذكره مع اليمين، يعني لو أنه قال لا أطوفن على 70 امرأة، فإذا ما طاف فإنه يحنث، لكن إذا قال لا أطوفن على 70 امرأة تلد كل امرأة، فيكون هذا من القيود المتعلقة بجواب القسم. لا أطوفن على 70 امرأة تلد كل امرأة كذا وكذا، فيكون ملحقا به تابعا له. وبناء عليه فإن ذلك إن لم يقع فإنه في ظاهر الأمر يحنث، كما قد يفهم من آخر الرواية، يعني إن لم تلد هؤلاء النساء كل واحدة ولدت غلاما فإن ذلك يكون من قبيل الحنث. لكنه يرد على هذا، يرد على هذا أمران. الأمر الأول ولعله يكفي وحده أن يشار إليه هنا، وهو أن الأمر الذي لا يكون بيد الإنسان، يعني هو بيده أن يطوف على 70 امرأة، لكن هل بيده أن تنجب أو لا تنجب؟ لو قال والله لا أزرعن أو لا أضعن 70 بذرة تنبت كل بذرة نخلة أو شجرة، وضع 70 بذرة وما أخرج شيء منها، فهل يحنث لأن إنبات الزرع ليس بيده؟ هو يستطيع أن يضع البذور ويستطيع أن يطأ، ولكن الولد ليس بيده. فمن أهل العلم من يقول إن مثل هذا الذي يكون فيه الخلف في بسبب أنه علق بأمر لا يملكه ولا يستطيعه، وإنما هو شيء خارج عن يده، كما لو حلف أن يطير في الهواء كما أشرت في الدرس الماضي، أو يمشي على الماء، فمن أهل العلم من يقول إن ذلك لا يحنث فيه، فجعلوا من شروط اليمين أن يكون في أمر مقدور عادة، أمر مقدور عادة، وهناك شروط أخرى ذكرت بعضها في المرة الماضية، من أهل العلم أن يذكر أن يكون جائز شرعا، أن يكون جائزا شرعا، وإلا لو حلف على شيء محرم فإنه لا يجوز، لكن هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة هذه مسألة أخرى على كل حال. طيب، قال لأطوفن على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل. إذا اعتبرنا هذا يمين الآن لأطوفن، فظاهر أنه لم يقصد الاستثناء حينما قال ذلك، وإنما قيل له بعدما حلف قل إن شاء الله، وهذا يدل على أن الاستثناء في اليمين لا يشترط فيه أن يكون منويا في أول الأمر ابتداء حينما حلف، لا يشترط، وهذا يدل عليه، مع أن من أهل العلم من الفقهاء من يجعلون للاستثناء شروطا متعددة، منها أن يكون منويا في البداية، يقول لابد أن ينوي الاستثناء، لو أنه طرأ عليه قال والله لا أفعلن كذا ثم تذكر الاستثناء فقال إن شاء الله، قالوا فإن ذلك لا ينفعه، لكن هذا الحديث إذا اعتبرناه يمين فإنه ينفع، إذا اعتبرناه يمين. وعلى كل حال ابن القيم رحمه الله يرى أنه إنما قيل له ذلك من باب التأدب بذكر هذا الاستثناء، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وأظن أشرنا في المرة الماضية إلى كلام ابن عباس، أو كان في درس الفجر، في درس الفجر ها؟ إيه؟ كلام ابن عباس رضي الله عنهما في الاستثناء إلى سنة، إلى غير ذلك من الروايات التي جاءت عنه وعن غيره من السلف. نعم. فابن جرير رحمه الله وابن القيم وجمع من المحققين يقولون إن ابن عباس رضي الله عنهما ما قصد أن هذا يرفع الكفارة، وأنه لا يحنث لو أنه حلف ثم بعد مدة قال إن شاء الله، بعد أسبوع أو يوم أو شهر أو ساعة أو نحو ذلك. ابن القيم رحمه الله يقول هذا ينزه عنه صغار التلاميذ، صغار الطلبة، فكيف بابن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ يقول وإلا على هذا لا يحنث الإنسان بشيء ولا يلزمه شيء، لا كفارة يمين ولا نذر، ينذر بعد مدة، بعد سنة يقول إن شاء الله، انتهى كل شيء، يحلف بعد ما يهدأ ويفكر ويعيد النظر وبعدين يقول إن شاء الله، يقول ما عليك كفارة، لا يقصد هذا ابن عباس، لم يقصد هذا، وإنما قصد تأدبا. واذكر ربك إذا نسيت، ليس المقصود به كما يظنه كثير من الناس إذا نسيت حاجة من حاجاتك وأمرا من أمورك فقل إن شاء، قل لا إله إلا الله واذكر ربك إذا نسيت، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود يدل عليه ما قبله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت يعني اذكر المشيئة، قل إن شاء الله تأدبا، لكن ذلك لا يرفع مقتضى اليمين من الكفارة إذا كان حانثا. فهنا إذا اعتبرنا هذا يمين فقيل له قل إن شاء الله، فإن كان ذلك متصلا، لأن هذا من شروط اليمين، من شروط الاستثناء في اليمين الاتصال، وكما أشرت في المرة الماضية إلا إن عرض عارض طبيعي أو نحو ذلك، كأن يكون سعال أو عطاس فقال إن شاء الله، لكن هل يشترط أن يكون نواها؟ الجواب لا يشترط، وليس عندنا دليل على الاشتراط. الذين يقولون يشترط قالوا إنه جزم بها وعقد عليها قلبه من غير استثناء فلا ينفعه الاستثناء الطارئ، لكن هذا كلام لا دليل عليه، وسيأتي ما يوضح ذلك أيضا من غير هذا الحديث، لو فرضنا هذا ليس في اليمين. الحاصل ابن القيم رحمه الله يقول إنه قال له ذلك طلبه منه تأدبا، وإلا فاليمين مضت. نعم. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر هذا الحديث، قال لو قال إن شاء الله لم يحنث. لو اعتبرنا هذا أن المراد به بهذه الجملة لم يحنث، المراد به الحنث في اليمين، فبهذا الاعتبار يكون هذا الحديث مصرحا بأن قول إن شاء الله وإن كان طارئا لم ينوه ابتداء أنه يترتب عليه أثره وحكمه من أنه لا يحنث ولا تجب عليه الكفارة. لاحظتم؟ لكن هل هذا مسلم؟ هل الحديث نص في هذا؟ الجواب لا، كما سيأتي. قال فقيل له، قيل له قل إن شاء الله فلم يقل فأطاف بهن. ما قاله؟ لماذا ما قاله؟ لقوة عزيمته وشدة إقباله على هذا الأمر الذي ينصر به دين الله عز وجل، وليس ذلك من نقص تأدبه مع ربه تبارك وتعالى، فالأنبياء أكمل الناس أدبا. يقول فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، يعني لم يكتمل الخلق. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث. أصل الحنث هو الإثم كما سبق، الإثم. فهذا الإنسان الذي أقسم بمعظم، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم لم يحنث، يدل على أن المراد هنا إذا فسرناه بالحنث الذي هو الحنث في اليمين أن هذا قسم لم يحنث، لأن الحنث إنما يكون في اليمين. فأصل الحنث هو الإثم، والمراد به هنا أن يفعل ما قال إنه لا يفعله، أو يترك ما قال إنه لا يفعله، بمعنى أنه يحصل خلف بمقتضى هذه اليمين التي ألزم بها نفسه أمرا من الأمور، أن يفعله أو ألا يفعل. فهذا هو الحنث، وأصله الإثم. يصرون على الحنث العظيم، يعني الإثم العظيم، ومثل هذا لا يكون هذا الحنث إلا بشروطه كما سبق، يكون عالما ذاكرا مختارا، أليس كذلك؟ مضى الكلام على هذا، فهو بشرطه. ومن قال إنه هنا ليس المقصود به الحنث الذي يوجب الكفارة، وإنما لم يحنث، أي أنه يتحقق ما قال، يتحقق ما قال، لم يحنث، لم يحصل تخلف فيما ذكر أنه فعلا تلد كل امرأة غلاما يجاهد في سبيل الله. قالوا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان دركا لحاجته. فإذا قلنا إن هذا يمين فمعنى ذلك أن الاستثناء، هذا دليل على أن الاستثناء يرتفع به مقتضى الحلف من الكفارة إذا حصل الحنث، واضح؟ وهكذا يلحق به النذر ومثل الظهار. وقع خلاف بين أهل العلم في مسألة الطلاق، لو قال لامرأته إن فعلت ذلك فأنت طالق إن شاء الله، أو لو أنه ابتدأ ذلك من غير تعليق فقال لامرأته أنت طالق إن شاء الله، فهل يقع أو لا يقع؟ من أهل العلم فرق بين الطلاق وبين اليمين، ومن أجرى الطلاق المعلق مجرى اليمين قال لا فرق، قل إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله. نعم. على كل حال قوله صلى الله عليه وسلم وكان دركا لحاجته يعني أن ذلك يتحقق ويحصل له مطلوبه. فجاء في بعض الروايات ولا جاهدوا في سبيل الله، وهذا إدراك الحاجة، إدراك المطلوب، تحصيل البغية. وفي لفظ لو استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. وفي بعض الروايات لو قال إن شاء الله لكان كما قال. فبعضهم فسر لم يحنث، قال أن مطلوبه يتحقق وليس المقصود الحنث في اليمين. وهذا سواء قلنا إن هذا من قبيل اليمين أو قلنا بأنه، إن قلنا بأنه مقتضى من قبيل اليمين باعتبار أنه ربط ذلك بأمر بيد الله عز وجل. نعم. فقالوا هذا أصلا لا يحصل، لا تجب فيه الكفارة، وإنما قوله لم يحنث يعني أن ذلك يكون سببا لإدراك مطلوبه. ومن قال إنه ليس بيمين أصلا قال إن قوله لم يحنث ليس المقصود به الحنث الذي يقتضي الكفارة. لاحظتم الفرق؟ طيب، مسألة الاستثناء في اليمين، يقول قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك، وهذا تفسير من بعض الرواة أن الذي قال له ذلك هو الملك. وفي رواية قال له الملك، وفي صحيح مسلم قال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله. مسألة الاستثناء في اليمين، الآن هذا الحديث هل هو نص في أن الاستثناء في اليمين لا تجب معه الكفارة؟ ليس بنص، يحتمل بناء على الوجوه التي ذكرناها، لكن هل يوجد عندنا من الأدلة ما نستطيع أن نجزم معه أن الاستثناء التي تكون في اليمين قول إن شاء الله أنه يرتفع معها ما تجيبه اليمين من الكفارة إذا حصل الحنث؟ الجواب نعم، يوجد هذا، من ذلك ما أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. نص صريح في المسألة، من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. وأيضا جاء نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي بعدما أخرج هذا الحديث في سننه يقول والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يعني أن قول إن شاء الله لا يحنث معه، والعمل على هذا، نعم، العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء، هذا كلام الترمذي، إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه. استثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان، هذا كلام الترمذي أيضا، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يعني ابن راهوية. انتهى كلام الترمذي رحمه الله. ومن أهل العلم من يجعل هذا مسألة الاستثناء يجعلها على أنواع، فيقول إن قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا على المشيئة، إنما قالها تبركا مثل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، قالوا فإن ذلك لا يؤثر في كونه تجب عليه الكفارة، فإذا حنث في اليمين وجب عليه أن يكفر، لأنه لم يقلها تعليقا وإنما قالها تحقيقا. لاحظتم؟ وأما إن قالها تحقيقا، إن قالها تعليقا علق ذلك بالمشيئة، قال إن شاء الله، فإنه لا يحنث. لا شك أنه إن قال ذلك تعليقا لا يحنث، لكن إن قاله تحقيقا. ظاهر هذا الحديث الآن، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث الباب عام، إن اعتبرناه يمين وقلنا بأن الحنث المذكور فيه هو الحنث في اليمين، قال لم يحنث. وهكذا إذا نظرنا أيضا إلى الحديث الآخر، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، ما قال إن قالها تعليقا ولم يقلها تحقيقا، أو إن قالها، ما قال هذا. والأصل أن ترك مثل هذا البيان والاستفصال في مقامات الاحتمال أنه ينزل منزلة العموم في الأقوال أو في المقال، فيقال هذا على عمومه سواء قاله تعليقا أو تحقيقا، مع أن المسألة ليست محل اتفاق على كل حال. نعم، لعل هذا يكفي في هذا الحديث. نعم، تفضل. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، يقال قتل الرجل صبرا، تسمعون بهذا؟ قتل صبرا، ويقال يمين صبر. ما معنى القتل صبرا ويمين الصبر؟ نعم، القتل صبرا أن يوضع بدون ماء ولا حتى، أن إيش؟ يعني يترك حتى يموت من غير. لا لا لا لا لا، إيش هذا المراد؟ نعم، يحبس حتى يموت. كيف؟ حبس. لا لا لا، ها؟ يعني المقصود أنه، نعم، أنه يحبس على القتل. قتل صبرا بمعنى أنه يؤخذ، يحبس على القتل، تضرب عنقه، واضح؟ يقال قتل صبرا، بخلاف ما لو كان في أرض المعركة أو يتشاجر مع واحد فطعنه، فهذا لا يقال قتل صبرا، بخلاف من يقاتل للمنية، فهذا يصبر على الموت وهو يراه، قتل صبرا. واضح؟ فيه معنى الصبر، أن الرجل عارف المصير وعارف أنه قبض عليه مسك ليقتل، وأنهم ذهبوا به إلى الميدان أو إلى المكان من أجل أن تضرب عنقه، فهنا يقال قتل صبرا. وفي هذا في السير، لما في قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من الأسرى، عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، فماذا قال؟ قال: أأقتل بين قريش صبرا؟ يقولون فإن، قال يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما أنت من يهودي صفورية، لكن هذا لا يصح من جهة الإسناد، لكن أهل السير يذكرون هذا، أنه قتل صبرا، وهذا مشهور في السير بغض النظر عن الجملة الأخيرة، يقول أنه قال: أأقتل بين قريش صبرا، يعني ما قتل في الميدان، أخذ وأسر ثم قيد للمنية ضربت عنقه، صبر للموت. هذا معنى قتل صبرا. فالقتل تارة يكون غيلة كالذي يترصد فيقتل إنسان يعني مو مشاجرة، فهذا أشد. والقتل قد يكون صبرا، يمسك الإنسان ويقدم للقتل، هنا يقال قتل صبرا. وهنا حلف على يمين صبر بمعنى أنه لم يكن في لجاج ونحو ذلك فخرجت منه اليمين استفز، لا، قيل تعال تحلف، قال نعم أحضر وأحلف. فهذا كما يقول الناس يعبرون اليوم، يقولون مع سبق الإصرار والترصد، فهذه يقال لها يمين صبر، ما جاءت في مقام مخاصمة ومقام لجاج ومقام استفزاز أو نحو ذلك فخرجت منه في وقت انفعال أو نحو هذا، لا لا لا، قيل تحضر وتحلف، قال نعم، فهذه يمين صبر، صبر نفسه فيها على الجزم باليمين وأدائها. فهذا كله يرجع إلى معنى الحبس، حبس النفس على هذا، توطين النفس على هذا، نعم، ترويض النفس على هذا، هذا هو المراد، والله تعالى أعلم. قوله من حلف على يمين، على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر كاذب، يعني لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم الآية. لاحظوا الآن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة، هذه اليمين يمين صبر، هل هي تتعلق بأمر مستقبل ولا بأمر ماضي؟ بأمر ماضي. ولذلك ذكرنا لكم بأن اليمين التي توجب الكفارة هي اليمين التي تكون على أمر مستقبل في شيء قصد به الإلزام، أن يلزم نفسه أو يلزم غيره، أن يفعل أو أن لا يفعل. وقلنا بأن اليمين الأخرى، اليمين الغموس، أن يحلف على أمر ما، أن تكون على خبر إما في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل إذا كان كاذبا، وذكرت لكم ضابط الكذب في ذلك، واضح؟ لو حلف كاذبا بأنه سيأتيه مال الشهر القادم، سيأتيه مليون، وسيعطي هذا هؤلاء الغرماء، هذا وش تعتبر؟ غموس، أن يمين غموس. هل هذه توجب الكفارة؟ لا توجب الكفارة، وإنما عليه التوبة العظيمة وأن يكثر من الحسنات الماحية والاستغفار، على الله أن يغفر له هذا الجرم والذنب العظيم. قيل لها غموس لأنها تغمس صاحبها في النار، صلى الله العافية. فلاحظ الآن هنا ما قال عليه الكفارة، فيمكن يستدل به على أن اليمين الموجبة الكفارة هي ما كان في الزمن المستقبل. نعم تفضل. قال وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه؟ قلت إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. نعم، هذا فيه متضمن لمعنى الحديث السابق، وقوله صلى الله عليه وسلم له شاهداك أو يمينه، هذه مسألة لا تعلق لها بهذا الباب الذي نتحدث فيه عن أحكام اليمين، وإنما الجزء الآخر، نعم، يقول من حلف على يمين هو الشاهد، لكن قوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، هل يفهم منه أنه ليس هناك طريق ثالث؟ نعم، هو مفهوم المخالفة، نعم، لو بقينا معه من حيث هو بمفهوم شاهدك، فإن لم يكن عندك شاهد، نعم، شاهدا ولا يمين، فليس هناك أمر آخر، ليس لك ليس لك شيء. نعم. ولكن دلت السنة أيضا على أنه تقبل منه اليمين مع شاهد واحد كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين وجاء نحوه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أصحاب السنن، وجاء عن جماعة من الصحابة كجابر بن عبد الله رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه، بل جاء عن نحو 20 صحابيا، لكن هذه الأحاديث الواردة عنهم منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. فهذا الحديث الذي في صحيح مسلم حديث ابن عباس يكفي، قضى بالشاهد واليمين، فدل ذلك على أنه أن قوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه أن هناك أمر آخر وهو الشاهد الواحد مع اليمين، فتجمع هذه السنن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر قال ليس لك إلا ذلك، يعني الشاهدين واليمين، شاهداك أو يمينه. طيب الآن لو جاء ببينة أن هذا الحق له، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا ادعى ولم يأتي بالبينة ولم يأتي بالشهود وذاك أنكر وحلف ثم قال تحلف أنا آتيك الآن بالشهود، آتيك بدل من الشاهدين آتيك بأربعة، هل له هذا؟ من أهل العلم من يقول ليس له هذا. نعم، ليس له هذا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهداك أو يمينه، فهذا جعل هذا الرجل الخصم يستحلف ويحلف، وإنما يتوجه إليه اليمين حال الإنكار، وذلك المدعي ليس عنده بينة ولا شهود، ثم بعد ذلك يأتيه يقول ذلك. فمن أهل العلم من أجازه قال ليس هناك مانع، ومنهم من قال إن ذلك لا يجوز إلا في حالة، وهي لو أنه نسي أو ذهل أو لم يعلم بالشهود، فوجد من يقول نحن نشهد على هذا، نحن نعلم بذلك، فجاء بالشهود بعد اليمين، فإن ذلك ينفعه. على كل حال الأقرب الله تعالى أعلم أنه إن جاء بالشهود أو جاء بالبينة حكم له بمقتضى هذا، لكن ليس له أن يقصده وأن يفعل ذلك. ليه؟ لأنه يؤثم هذا الإنسان بالحلف، إلا إذا كان ما يعلم بهذه البينة أو نسيها أو فاته ذلك ثم تذكره فليس عليه بأس. لكن طيب، يقول من حلف على يمين الصبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. من أهل العلم من قيد اليمين الغموس بمثل هذا، قال هي التي يقتطع بها حق المسلم وليست أي يمين كاذبة، والأقرب الله أعلم أن كل اليمين كاذبة على خبر كاذب أنها تدخل في اليمين الغموس، لأن ذلك يعني الاستخفاف بمن حلف به، والقسم كما هو معلوم يقتضي التعظيم، القاعدة أن القسم لا يكون إلا بمعظم، إما حقيقة أو عند الحالف باعتقاد الحالف، كالذي يحلف مثلا باللات والعزة أو نحو ذلك هو يعتقد أنها معظمة ولذلك حلف بها. على كل حال اليمين الغموس يمكن تحمل على ما هو أوسع من هذا، وهو الحلف على الكذب، فإن كان يقتطع بذلك مال امرئ مسلم فذلك أشد، لقي الله وهو عليه غضبان، فهذه زيادة تتعلق باقتطاع حق المسلم باليمين. هناك أشياء أخرى تتعلق أيضا بتعظيمها، ومثل الحلف بعد العصر. نعم. وقوله تبارك وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، المشهور من أقوال أهل العلم في تفسيره أن المقصود صلاة العصر، لأن الحلف بعدها أعظم. وأما وضع اليد على المصحف فكما أشرت سابقا هذا ليس له أصل في الشرع. نعم نعم تفضل. وعن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، هذا الحديث يحتمل أكثر من معنى. هذه الجملة يمكن أن تفسر بما قد يتبادر من ظاهرها. ما الذي قد يتبادر من ظاهرها؟ من حلف بملة، تقول حلف بكذا، يعني الملة يكون محلوف بها. فلو أنه قال: واليهودية والنصرانية والبوذية، حلف بملة، والملة هي الدين والشرعة، فهذا ظاهره المتبادر، من حلف على يمين بملة، فيكون قوله بملة تفسير لليمين وليس شيئا آخر. من حلف على يمين بملة، حلف بملة، هذا ظاهره. ويحتمل أن يكون كما يذكر بعض الفقهاء أن لا يصرح باليمين، وإنما يقول إن فعل كذا في أمر مستقبل فهو يهودي، فهو مجوسي، فهو نصراني، أو في أمر ماضي كان يقول إن كان ذلك قد وقع فهو كذا وكذا. لاحظتم؟ هذا يحتمل من أهل العلم من يقول إن هذه الصيغ أصلا ليست بيمين ولا تجري فيها أحكام اليمين، ولا يجوز له أن يقول ذلك، ولو قاله فإن ذلك ليس من قبيل الحلف. وعلى قولهم هذا لا يمكن أن يفسروا الحديث بمثل هذه المقالة: إن فعل كذا فهو يهودي، إن فعل، يقولون هذا مو بيمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين بملة الإسلام، بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، كاذبا بماذا؟ كاذبا بماذا؟ هل هو كاذب أنه مثل اليمين الغموس، يعني حلف أنه حصل كذا ولم يحصل؟ واضح؟ أو المقصود أن هذا أشبه ما يكون بالصفة الكاشفة، كاذبا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. بطبيعة الحال لا يمكن أن أحدا يدعو مع الله إلها آخر ويكون له برهان، له به برهان. يقتلون الأنبياء بغير الحق، فهذا لا يمكن أن يقتل النبي بحق، لكنها تكون صفة من قبيل الصفة الكاشفة. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً، متعمداً هذه ممكن أن تكون قيداً، لكن إذا قلنا إن قوله صلى الله عليه وسلم كاذباً إنها ليست بقيد، لأن كل من حلف بملة غير الإسلام فهو كاذب. من أي جهة؟ من جهة أنه حلف بهذه الملة، والحلف بشيء يقتضي أنه معظم، فكل من عظم ملة غير الإسلام فهو كاذب لأنها ليست معظمة. كذلك حلف بملة غير الإسلام، طيب لو حلف بالإسلام هل يجوز له أن يحلف بالإسلام يقول والإسلام؟ الجواب لا، لا يجوز، لكن هنا أشد، حلف بملة غير الإسلام، كما لو حلف بغير الله مطلقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فمن أهل العلم من قال إن هذا يعني المعنى أن من حلف بملة غير الإسلام كاذبا أن حلفه يقتضي تعظيم هذا المحلوف به، وهذا كذب وزور، كما قال الله عز وجل في الظهار وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، حينما يقول هي نزلها منزلة الأم، واضح؟ طيب، لكن أيضا قول من قال إنه إن فعل كذا فهو كذا، فهو يهودي مثلا، يمكن أن يرد بأن من قال ذلك هل يكون معظما لهذه الديانة؟ أبدا، بالعكس، هو كأنه يريد أن نسأل الله العافية يقول بأنه ينتقل من الأمة الشريفة المعظمة والديانة الحقة إلى الديانة الباطلة ليثبت أن ما قاله حق في اليمين، لاحظتم؟ فما يكون هنا معظما، واضح؟ فهذا إيراد. ويقول هنا بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، فهو كما قال، الآن فهو كما قال يعني بأنه كذلك يهودي أو حلف باليهودية أو حلف بالنصرانية، فهو كما قال لأنه معظم لها، فإذا كان يعتقد تعظيمها فإنه يلحق بها. ولهذا يقال في مسألة الحلف بغير الله أن ذلك ينقسم إلى قسمين، وقد أشرت إلى هذا في المرة الماضية، أنه إن جرى ذلك على لسانه من غير أن يعتقد في هذا المحلوف أمرا لا يصلح إلا لله عز وجل من التعظيم، فإن ذلك يكون من قبيل شرك الألفاظ. وإذا قاله وهو يعتقد تعظيمه، تعظيم الذي لا يصلح إلا لله، فإنه يكون من قبيل الشرك الأكبر. فهذا الذي حلف بملة غير الإسلام هو كاذب في ذلك لأنه لا تستحق التعظيم، وهو كما قال، نعم، فيكون ذلك على ظاهره مثل من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، نعم، يعني أنه كافر. ولكن هل هذا سالم من أي اعتراض هذا الفهم؟ الجواب لا، يمكن أن يرد عليه بعض الإشكالات ويورد المعترض أو من استشكل ذلك هذا الفهم الذي ذكر، من اعترض عليه يمكن أن يورد دليلا يقوي قوله. فالآن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا حديثي عهد بجاهلية فحلفت باللات والعزى. هذا ما الفرق بينه وبين الحلف بملة غير الإسلام؟ ما في فرق. يقول فحلفت باللات، فقال أصحابي بئس ما قلت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولهذا ذهب بعض أهل العلم قالوا إنه يفرق بين الجاهل وغير الجاهل، وبين من اعتقد تعظيمها وبين من جرى ذلك على لسانه سبق لسان أو خطأ أو اعتاده أو نحو ذلك، فإن قاله معظما لها فهو كما قال، هذا قاله أبو بكر ابن العربي، وإن قاله لا يقصد تعظيمها وإنما من باب الغلط الخطأ سبق اللسان أو نحو ذلك جهلا منه أو ذهولا، فكفارته أن يقول لا إله إلا الله. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا حديث عهد بجاهلية، مثل لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، وهذا ليس بحلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجهم من الإسلام بهذا لأنهم جهلة حدثا عهد بالإشراك. ومن أهل العلم كابن المنذر رحمه الله من ذكر الخلاف في هذا، نعم، في من يقول إنه يكفر بالله ونحو ذلك إن فعل كذا، يقول قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور علماء الأمصار لا كفارة عليه، يقولون حرام لكن يقولون لا كفارة عليه، قالوا هذه ليست أصلا بيمين، ولا يكون كافرا إلا إذا أضمر ذلك بقلبه، إنما قالوا قصد منع نفسه من هذا فقط، وهذا لا يجوز له أن يقدم عليه، ولكنه لا يكفر بذلك. وذهب جماعة من السلف كالأوزاعي والثوري وهو قول الأحناف، وذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، قال هو يمين وعليه الكفارة لأنهم أجروا مثل هذه الألفاظ مجرى اليمين باعتبار أنه قصد فيها الامتناع، فذكر هذا الأمر الغليظ، فقالوا إن هذا وإن لم يكن صيغته صيغة القسم واليمين إلا أنه يأخذ حكمها فيكون عليه الكفارة. وابن المنذر رجح الأول، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله ولم يقل عليه الكفارة، نعم. وعلى كل حال ومن أهل العلم من قال إن قوله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال إن هذا من باب الوعيد والتغليظ والتشديد والزجر، نعم، من أجل أن ينكف المكلف عن الإقدام على مثل هذا، لا أنه يكفر حقيقة إذا حلف إلا إذا اعتقد طبعا مقتضى ذلك، أو لو قال مثلا إن فعلت كذا فكذا إذا أجريناه مجرى اليمين وأضمر في نفسه أنه يكون كذلك صلى الله العافية فإنه يكون كما قال، والله المستعان. ولا زال بعض الناس إلى الآن يقولون هذا، صلى الله العافية صلى الله العافية، يقول من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه، من قتل نفسه، على كل حال يقول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، هذا يحتج به من يقول بأن القصاص يكون بالمثل، وسبق الكلام على هذه المسألة، والحديث ليس بحجة في هذا لأن هذا في أحكام الآخرة ولا تقاس عليها أحكام الدنيا، وليس على رجل النذر فيما لا يملك، ويأتي الكلام على مسألة النذر إن شاء الله في الباب الذي بعده وما يتصل به من الشروط والأحكام. على كل حال يمكن أن أشير بعض الإشارات في مسألة النذر، لكن قبل أن نجاوز مسألة اليمين أقول هذا الذي يقول إن فعل كذا فهو كذا، إن فعل كذا فهو كذا، المذهب أنه أن عليك كفارة يمين، وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال به طائفة من السلف. فمسألة إن قال كذا أو فعل كذا فهو كذا، هل هذه يمين أو ليست يمين؟ وإن كانت من قبيل اليمين هل فيها كفارة أو ليس فيها كفارة؟ هذه مسألة مختلف فيها. وعلى كل حال، من قال بأنه يخرج من الإسلام إذا كان معتقدا مثلا أو أنه يكفر بمجرد ذلك، قال عليه أن يجدد إسلامه وينطق بالشهادة. وإن لم يكن معتقدا قالوا عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وليس عليه كفارة يمين، وذلك عند من قال بأنها ليست بيمين أصلا. وبعضهم فرق بين من يعلم أنها يمين ومن لا يعلم أنها، ومن لا يعتقد، بين من يعتقد أنها يمين ومن لا يعتقد. قالوا إن قال ذلك يريد به اليمين فعليه الكفارة، وإن قاله لا يقصد به اليمين فليس عليه الكفارة. إن كان قاله وهو لا يعتقد أنه يلزمه، إن قاله وهو لا يعتقد أن هذا من قبيل اليمين أصلا، فإنه لا يلزمه الكفارة. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وليس على رجل نذر فيما لا يملك، الشارح بن دقيق العيد رحمه الله ذكر أن التصرفات الواقعة قبل الملك للشيء على وجهين: الأول ما كان من قبيل التنجيز، لو أنه قال عبد فلان حر لوجه الله وهو لم يملكه، فحكم أو أطلق عليه ذلك، قال هو حر لوجه الله وزوجة فلان طالق، هذا لا يقع، لا يحصل به العتق ولا يحصل به الطلاق، واضح؟ والنوع الثاني ما كان بتعليق، لو قال إن اشتريت فلان فهو حر، إن تزوجت فلانة فهي طالق، وهكذا فيما يتعلق بالظهار، لو قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، لو قال هذا الله عز وجل ماذا يقول في مسألة الظهار مثلا؟ يقول الذين يظاهرون من قيده من نسائهم، من نسائهم، فهذه ليست من نسائه وليست في حباله ولا عصمته، فلا يقع مقتضى ذلك. وهكذا إذا علق بالطلاق كان يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق. نعم، فهي ليست في عصمته ولا حباله، والطلاق لا يقع بمقتضى هذا، وإنما إذا كانت تحته. ولهذا ذهب بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله إلى أن ذلك لا يعتبر ولا يلتفت إليه، نعم، واعتبره آخرون. وعلى كل حال يقول عليه الصلاة والسلام وليس على رجل النذر فيما لا يملك. يمكن أن أورد جملة من كلام الإمام الترمذي في السنن لما ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، وهذا نص صريح في الموضوع، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. لو أنه قال علي نذر إن نجحت في الاختبار فأنا سأجعل سيارة فلان وقف للمكتب التعاوني لتوعية الجاليات، يصلح؟ المرأة التي نجت على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذرت أنها إن وصلت إلى المدينة بسلام أنها تنحرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفذ لها هذا وأخبر أنه لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك. فهنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك. هذه تصرفات الآن عتق منجزة. ولا طلاق له فيما لا يملك، لو قال امرأة فلان طالق، لو قال فلانة إن تزوجتها فهي طالق، هو لا يملك هذا، فدل على أن الطلاق كذلك لا يقع. أيضا الترمذي رحمه الله يعلق على هذا بكلام طويل يقول: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين. وبه يقول الشافعي، يقول الترمذي: وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة: إنها تطلق. وقد روي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا: إذا وقت نزل. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورتي أو كورتي كذا، يعني الناحية أو، فإنه إذا تزوج فإنها تطلق. قال: وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال: إن فعل لا أقول هي حرام. وذكر عن عبد الله بن المبارك، ويقول وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق ألا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج، هل له رخصة أن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال ابن المبارك: إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب إلي أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك. وقال أحمد: إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته. وقال إسحاق: أنا أجيز في المنصوب لحديث ابن مسعود: وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. ووسع إسحاق في غير المنصوب، لو أنه علق ذلك بامرأة قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. هذه أقوال هؤلاء السلف في ذلك، منهم من يفصل ومنهم من يقول لا يتعلق به حكم أصلا، ومنهم من يقول تحرم تطلق عليه. وعلى كل حال أنا لا أريد أن أستطرد أطيل في هذه المسألة لأنها لا تتعلق بموضوعنا، والحديث عمرو بن شعيب الذي أوردته آنفا قال عنه الترمذي رحمه الله لأنه حديث حسن وهو أحسن شيء في هذا الباب، وذكر أنه سأل الإمام البخاري عن هذا الحديث أو عن أي شيء أحسن في الطلاق قبل النكاح، قال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني أنه لا يقع ولا ينبني عليه حكم. وفي حديث المسور بن مخرمة بإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. نعم. وكذلك جاء عن ابن عباس أنه قال: لا طلاق إلا بعد نكاح. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما اعترض على ابن مسعود لما قال ابن مسعود: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فاعترض عليه بقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، وأن ذلك لا يكون إلا بعد النكاح. نعم. ويقول: ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. وذكر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل قال: إذا نكحت فلانة فهي طالق، فقال علي رضي الله عنه: ليس طلاق إلا من بعد ملك. نعم. وبهذا هذا القول منسوب أيضا لجماعة كعائشة رضي الله عنها وإمام أحمد وإسحاق وداود الظاهري وجمهور أهل الحديث، كما قال المعلق على الحاشية أو صاحب الحاشية نعم، ونسبه للشافعي أيضا. وعلى كل حال يقولون بأن هذه المرأة أصلا ليست في عصمته، فلا يقع عليها مقتضى ذلك، لا ترتبط بها أحكام الطلاق لأنها ليست في حباله. هذا باختصار، فأوقع الطلاق على محل غير قابل. واضح؟ طيب. وقال وفي رواية ولعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن كقتله هنا ما المراد به؟ هل لعن المؤمن كقتله بمعنى أنه يترتب عليه أحكام القتل من القصاص والكفارة مثلا في مسألة القتل عمد عند من قال بها؟ قطعا هذا ليس هو المراد. أو أنه كقتله يعني في الآخرة، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وهذا أيضا فيه إشكال في بعد. إذن ما المراد لعن المؤمن كقتله؟ من أهل العلم من يجري هذه الأشياء على حالها ولا يتعرض لتأويلها من أجل أن لا تذهب الرهبة من قلوب الناس، يقولون أن هذه الأشياء سيقت من أجل الزجر، فإذا أولناها فإن ذلك يذهب أثرها من النفوس. ومن أهل العلم من يتعرض لها للتأويلات من أجل أن لا يفهم من ذلك غير مراد الشارع. فبعضهم يقول لعنه كقتله يعني في أصل الحكم أنه محرم فقط، وهذا في بعد. ومنهم من يقول لعنه كقتله أنه إن قتله فقد أعطبه، نعم، وقضى على منافعه وحياته، فكذلك إذا لعنه فإنه أيضا يكون قد صلى الله العافية أبعده عن منافعه وفي الدنيا بحيث يخرج عن جماعة المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الدابة في الناقة التي لعنتها تلك المرأة: لا تصحبنا دابة ملعونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فكانت الناقة تمشي بين الناس لا يتعرض لها أحد، فقالوا اللعن بمعنى النفي والطرد. وقد يكون ذلك في الآخرة بمعنى أنه أبعده عن رحمة الله عز وجل، فلا يحصل له انتفاع بعمل ولا عبادة ولا إيمان، فقالوا هذا كقتله، كما أنه قضى على حياته في الدنيا فكذلك في الآخرة يكون بهذه المثابة، لعن المؤمن كقتله. وبعضهم يقول غير هذا على كل حال من التأويلات. نعم. والعلم عند الله عز وجل. مثل هذه الأشياء على كل حال محتملة، لكن يكفي أن نفهم من هذا أن المقصود الزجر، وأن لا يقع الإنسان في مثل هذا. بعض أهل العلم يقولون لعن المؤمن كقتله أنه في المساواة بالمؤاخذة والمقابلة والمقاصة، فالقصاص كما أنه يكون بالمثل، فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فكذلك لعن المؤمن يكون كقتله. شتمه يشتمه إن أراد العدل بمثل ما شتمه به ولا يزيد، يقول لأنه إذا لعنه فإن ذلك يكون مدعاة للاستفزاز فيزيد عليه في السب والشتم والإقذاع ونحو ذلك، فقال لعن المؤمن كقتله يعني أنه يكون بالمثل بلا زيادة، ليحجز النفوس المستفزة باللعن عن الزيادة والمجاوزة. هذا وإن كان احتمال، لكن هل هذا هو المتبادر؟ قد لا يكون هذا هو المتبادر. نعم. وبعض هذه التأويلات لا تخلو من تكلف. وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة، نسأل الله العافية. وهذا عام، ادعى دعوى كاذبة أيا كانت هذه الدعوى الكاذبة ليتكثر بها من قلة، يدخل فيه ادعاء أموال الناس ليتكثر بها، أليس كذلك؟ ويدخل فيه ادعاء النسب، نسبا ليس من نسبه، واضح، ليتكثر به. كان يدعي مثلا أنه من أهل البيت من أجل أن يحصل على مال من الفي والغنيمة. نعم. وقد يدعي هذا الإنسان دعوة ليتكثر بها، يتشبع بما لم يعطى في أي أمر يقصد التكثر به، كأن يدعي مثلا أن عنده من الأموال والأملاك وكذا من أجل أن يقرضه الناس، هذه دعوة كاذبة قصد بها التكثر، فيدخل فيه والله تعالى أعلم كل ما فعل من هذا القبيل، كل دعوة كاذبة قصد بها الإنسان التكثر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. يكفي هذا. كيف؟ أيوة. كيف؟ من قتل نفسه أيوة عذب به يوم القيامة. نعم. إيش الإشكال؟ من قتل، من قتل نفسه بشيء هكذا، هو عندي هكذا، سمعت شيء آخر؟ إيش قلت؟ من باب إيش؟ لا لا، هذا استدل به الإمام مالك على مسألة أخرى في القصاص وسبق التعرض لها، وهي أن القصاص يكون بالمثل، رده بحجر يرد بحجر، وطاه بالسيارة عمدا يوطى بالسيارة كذلك، ضربه بالسيف يضرب بالسيف، طعنه برمح يطعن برمح. قال هذا يدل على هذا هذا هذا الحكم. منين؟ قال فإنه يعذب به يوم القيامة، تحس السم فإنه يتحس يوم القيامة، وجع بطنه بحديدة فإنه يجع بها، تردى من شاهق يتردى من شاهق، هذا المقصود. قال عوقب بمثل فعله، جنى على نفسه وهي نفس محترمة لا يجوز له أن يجني عليها وهي ملك لله عز وجل، فعذب بالمثل. واضح؟ هذا هو المقصود. لكن هذا الاستدلال فيه إشكال، فيه إشكال، أحكام الآخرة غير أحكام الدنيا، ولذلك العذاب الذي يجري عليهم في الآخرة من الحيات والحميم نعم المهل صلى الله العافية، ليس ذلك في مقابل نظير له في الدنيا. كيف؟ دعوة كاذبة لم يزده بها. نعم نعم، يدعي العلم، يدعي أشياء لا يعرفها لا يحسنها، يدعي شهادة ليست له. اليوم أقرأ في تقرير أكثر من 135 دكتور ليس شهاداتهم مزورة لا يحملون يمكن المؤهل الابتدائي، تحقيق الكتب يحقق آخرون ويأتي وينسب لنفسه، يأخذ بحوث طلابه ويقدمها بحوث ترقية، يعطي آخرين مالا ويكتبون لبحث ماجستير ودكتوراه، وهذا موجود، طلاب في الجامعة يوجد من طالبات يكتب لهم البحوث، الملزمة لها تسعيرة، كل ملزمة لها تسعيرة، التخريج له تسعيرة، كل هذا ادعى دعوة كاذبة يقدمها، يقول هذه الذي يقدم على أرض لا تحق له ويأتي بأرض إنسان آخر يقول هذه أرضي، ويريد عشان يحصل على قرض أو يحصل على كذا دعوة. ويوجد في بعض البلاد المجاورة أناس لا يمتون لهذا الإنسان أحيانا بنسب وأحيانا من قرابته، فينسبهم إليه ويسجلهم دفتر العائلة أنه من أولاده من أجل الحصول على قروض، الحصول على أموال، الحصول على منح، الحصول على عطايا، أو من أجل الحصول على الجنسية، وهو ليس بأب له. وكثيرا ما يسأل عن هذا، ادعى دعوة كاذبة، ادعى أنه يحفظ كذا من العلوم والمتون ونحو ذلك، هو يكذب، فلا يزيده ذلك إلا نسأل الله العافية ضاعة ومهانة وقلة. تفضلنا. في قوله ولا ندر فيما لا يملك، ابن آدم فيما لا يملك، هل يقاس عليه اليمين في عدم الكفارة؟ كيف؟ مسألة إيش؟ اليمين في عدم الكفارة، حلفت على رجل بأن يفعل كذا وكذا ألزمته به. أي يقول الشيخ بأنه لو أن أحدا من الناس حلف على غيره، نعم، في أمر أن يفعله ذلك الإنسان فلم يفعل، هل عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نذر على ابن آدم فيما لا يملك. ذكرت لكم صورة وهي في الأمر الذي لا يعني لا يتمكن منه عادة كالمشي على الماء وإنبات النبات ونزول المطر والطيران في الهواء، فمن أهل العلم يقول هذا لا يحصل به أصلا، لا يجب عليه فيه الكفارة. طيب لو حلف على غيره، من أهل العلم من فرق بين حالتين، منهم من يقول إن كان يعلم أن هذا الإنسان أصلا لا يعبأ به، لو حلف على السلطان أنه يسافر أو يقيم أو أن لا يخرج من دار الإمارة هذا اليوم أو نحو ذلك، هذا لا لن يستجيب له طبيعة الحال. فمن أهل العلم قال في مثل هذا لا، من يعلم أنه لن يطيعه ولن يعبأ بقوله أو غير السلطان ممن لا يعبأ به وحلف عليه في أمر من الأمور، فبعض أهل العلم يقولون لا كفارة عليه، ولكن إن حلف على من قد يحمله هذا الحلف على الاستجابة والتقيد بمقتضى هذه اليمين قالوا فعليه الكفارة إن لم يفعل. أما من علم أنه لا يعبأ به قالوا هذا ذكره بعض أهل العلم وليست محل اتفاق. أين من أهل العلم من قال إنها طبعا منهم من يقول ليس بحلف أصلا، ولكن هل يقع الطلاق بهذا أو لا يقع الطلاق؟ من أهل العلم من يقع الطلاق مطلقا ولا يجريه مجرى اليمين، ومنهم من يقول إن هذا له حكم اليمين إن قصد به اليمين بحسب نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإن قصد اليمين فهو يمين عليه الكفارة ولا تطلق امرأته ولا يجوز له أن يقول ذلك، وإن قصد به تطليق المرأة إن لم يفعل مقتضى هذا فإنها تطلق. نعم. هذا الأخ يقول ما هو القول الراجح في من فاتته ركعة وزاد الإمام ركعة، هل يعتد بها المأموم؟ هذه المسألة أيضا محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إنها لما كانت هذه الركعة زائدة في حق الإمام فهي بمنزلة له لا عبرة بها، وإذا كانت لا عبرة بها فإن الاقتداء بالإمام بها واعتداد ذلك بالنسبة للمسبوق غير صحيح، فالمسبوق لا يعتد بها، وهذا قال به طائفة كثيرة من أهل العلم الفقهاء رحمهم الله. ومنهم من قال هي بالنسبة للإمام زيادة وبالنسبة إليه ليست بزيادة، والمسألة محل احتمال والله تعالى أعلم. أرجو أن يكون الصوت عند الأخوات واضح، ممكن تتأكدونها كفاية؟ جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.